السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، نكمل إن شاء الله. إحنا عندنا فصل الآن في رأيي هو فصل مهم جدا، أيضا يتحدث عن الأخلاق، ويمكن أن تكون هذه الرسالة رقم 50 تقريبا من الرسائل المختصرة التي اخترنا أن نقرأها من تراث ابن تيمية رحمه الله في الإيمان والعمل الصالح والأخلاق وتزكية النفس، وهي في صفحة 96 جامع المسائل المجلد الثامن. وتصنيفها يتكلم فيها عن القوة، قوة العقل وقوة المنطق واللغة وقوة الشهوة وكذلك القوة الغضبية، وأن هذه الأشياء إذا استعملت فيما خلقت له كانت خيرا للإنسان. قال رحمه الله صفحة 96: فصل. وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنساني، وهم العرب والروم والفرس. طبعا الشباب احنا كنا اخذنا رسالة قبل ذلك اللي هي ان النفس وكل حي ان النفس وكل حي له قوتان، قوة الحب وقوة البغض. اخذنا قبل ذلك هذه القاعدة، وهذه كأنها تكملة لها، لكننا سنأخذها كأنها رسالة خاصة. قال رحمه الله: وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنساني، وهم العرب والروم والفرس، فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية، وهم سكان وسط الأرض طولا وعرضا. فأما من سواهم كالسودان والتركي ونحوهم فتبع، يعني تبع لهم، تبع إما للإيه، يعني تبع للعرب والروم والفرس. قال: فغلب على العرب القوة العقلية النطقية، واشتق اسمها من وصفها، فقيل لهم عرب من الإعرابي، الإعرابي اللي هو البيان والإظهار، وذلك خاصة القوة المنطقية، يعني قوة النطق والبيان هذه قوة. تمام. قال: وغلب على الروم القوة الشهوية. والحمد لله حبيبي، حمك الله. قال: وغلب على الروم القوة الشهوية، اللي هي الشهوة يعني من الطعام والنكاح ونحوهما، واشتق اسمها من ذلك، فقيل لهم الروم، فإنه يقال رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتهيته. وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء والرئاسة، واشتق اسمها من ذلك، فقيل فرس، كما يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه. قال: ولهذا توجد هذه الصفات الثلاثة غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها، يعني سواء منها المدن أو البوادي، اللي هي يعني اللي هي الناس الذين يسكنون على أطراف البلد يعني. قال: ولهذا كانت العرب أفضل الأمم ويليها الفرس، لأن القوة الدفعية أرفع ويليها الروم. هو بيتكلم هنا بشكل إجمالي وليس بشكل تفصيلي. قال: وباعتبار هذه القوة كانت الفضائل ثلاثة. هنا بقى شباب سيدخل من هذه الفكرة إلى موضوع الكلام، وهو الفضائل أو الصفات الكاملة في الإنسان. قال: وباعتبار هذه القوة كانت الفضائل ثلاثا: فضيلة العقل والعلم والإيمان، التي هي كمال القوة المنطقية، وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية، وكمال الشجاعة هو الحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: والحلم والكرم ملزوزان في قرن، كما أن كمال القوة الشهوية والعفة كما أن كمال القوة الشهوية والعفة فإذا كان الكريم عفيفا والشجاع حليما اعتدل الأمر. يا سلام على الإبداع. يريد أن يقول يا شباب إن هذه القوة اللي هي مثلا فضيلة الشجاعة، وهي كمال القوة الغضبية، لكن كمال الشجاعة هو الحلم، إنك أنت تملك نفسك عند الغضب وأن تتحكم في قوتك حتى لا تبطش بهذه القوة. قال: فإذا كان الكريم عفيفا والشجاع حليما اعتدل الأمر، لأن الشجاع ممكن يكون متهور يا شباب، إذا كان الشجاع متهورا لم تبقى الشجاعة محمودة، بل ربما قالوا الشجاعة صبر ساعة، قد يصبر الإنسان ويكون هذا هو أعلى وجه للشجاعة. تمام كده. قال: وفضيلة السخاء والجود، التي هي كمال القوة الطلبية الحبية، فإن السخاء يصدر عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق، كما تصدر الشجاعة عن القوة والصعوبة ويبس الخلق. يعني هنا يا شباب يريد أن يتكلم عن فكرة إيه؟ إن الإنسان مننا عنده قوة، مثلا إنسان عنده قوة في النطق والبيان، فإذا استعملها في الحق فقد وضعها في موضعها. طيب إنسان عنده قوة غضبية، فإذا استعمل هذا الغضب في الحق، واضح كده؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، تمام؟ واتصف مع ذلك بالحلم، فهذا هو الكمال. طيب السخاء والجود، قال: وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية الحبية، فإن السخاء يصدر عن اللين والسهولة. السخاء عكس الإيه؟ يعني السخاء كأنه باب غير باب الشجاعة، والإنسان يمكن أن يكون سخيا ويمكن أن يكون شجاعا، لكن منبع السخاء هو السهولة، ومنبع الشجاعة هو الإيه؟ هو الصعوبة. قال: فالقوة الغضبية هي قوة النصر، والقوة الشهوية هي قوة الرزق. شوف عنده ربط رهيب بين المعاني النفسية وبين الآيات. شوف قال: وهما المذكوران في قوله أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال: والرزق والنصر مفسران في الكتاب والسنة وكلام الناس كثيرا. قال: وأما الفضيلة الرابعة التي يقال لها العدالة، فهي صفة منتظمة للثلاث، يعني الاعتدال في المنطق، الاعتدال في الشهوة، الاعتدال في الشجاعة، واضح كده، اللي هي القوة الغضبية. قال: وأما الفضيلة الرابعة التي يقال لها العدالة، فهي صفة منتظمة للثلاث، وهي الاعتدال فيها، وهذه الثلاث الأخيرات هي الأخلاق العملية، كما جاء في حديث سعد لما قال فيه العبسي: إنه لا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يخرج في الشهادة. هذا الرجل الذي اتهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان رجلا كذابا، ودعا عليه سعد وفتن بسبب هذه الدعوة، واضح؟ يعني فابن تيمية يريد أن يقول إن هذه القوى شباب، قوة المنطق، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، هذه الثلاثة هي أصل القوة، إذا الإنسان كان معتدلا فيها كانت خيرا له ولمن يخالطهم. قال: وباعتبار القوى الثلاث، كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود والنصارى، فإن المسلمين فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور. هو بيقول يعني المفروض يعني شريعتنا هكذا. قال: فإن معجزة نبيهم هي علم الله وكلامه، وهي الأمة الوسط. وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم، حتى حرم عليهم من المطاعم والملابس ما لم يحرم على غيرهم، وأمروا من الشدة والقوة بما أمروا به، ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب الشهوات. شوف عنده ربط بديع جدا بين أحوال الأمم وبين الوحي. يعني بيقول اليهود لكونهم قوة الشهوة فيهم أقل، وإنما يغلب عليهم الشدة والقسوة، فمعاصيهم غالبها من باب الشدة والقسوة، وحرمت عليهم مطاعم وملابس وأشياء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال: والنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية، فنهوا عن الانتقام والانتصار، ولم تضعف فيهم القوة الشهوية، فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على من قبلهم، بل أحل لهم بعض الذي حرم عليهم، وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في اليهود، وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود، فغالب معاصيهم من باب الشهوات لا من باب الغضب، وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق. وهذا شباب كلام بديع، هذا الكلام قل أن تجده في كتب يعني تتحدث عن الشريعة الإسلامية، إلا من واحد مثل ابن تيمية، يعني خبر أحوال الأمم. هو هنا شباب حتى فينا كمسلمين تجد الإنسان الذي يغلب عليه الرقة والخشوع وهذه المعاني، معاصيه تجدها من باب الشهوة، بخلاف الشخص الفظ، أو خلينا نجيب الجانب الحسن اللي فيه، الجانب الإنسان اللي عنده صبر وعنده جلد وعنده قوة، تجد المعاصي عنده من باب القسوة، أو مثلا يخطئ في حق الناس، يتهور، يتسرع، هذا حتى موجود يا شباب فينا. فهذا التصنيف بديع جدا من ابن تيمية، أن الإنسان إذا خرج عن الحد فتنقلب صفته اللي هي صفة حسنة إلى صفة سيئة، وتكون معصيته غالبا من الجانب الذي هو قوي فيه، واضح كده؟ طيب، قال: ولما كان في الصوفية والفقراء عيسوية مشروعة، يقصد المعتدلة، العيسوية المشروعة شباب يعني اللي هو الميل إلى الرقة والرحمة والرأفة والبكاء ونحو ذلك، مشروعة أو منحرفة، يعني بيتكلم عن العباد والصوفية، منهم ناس عندهم يعني اعتدال في هذا، فيكون يعني عبادتهم مشروعة أو منحرفة، قال: ولما كان في الصوفية والفقراء عيسوية. كلمة عيسوية شباب كأنه معنى، بمعنى الرأفة والرحمة والرقة، واضح كده؟ قال: أو منحرفة، كان فيهم من الشهوات ووقع فيهم من الميل إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به. قال: ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة، يعني عندهم صبر وعندهم تحرير وعندهم دقة، يعني معاني غير معاني الرقة والرأفة والرحمة، قال: كان فيهم من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يذمون به. والله هذا تحليل بديع بديع يا شباب، يعني يصنف لك أحوال الناس وتوقع المعاصي منهم. يعني بيقول لك الصنف اللي هو بيغلب عليه العبادات، الصنف الذي يغلب عليه العبادة والرقة غالبا تكون ذنوبه إذا أذنب من باب الشهوات، والصنف الذي يغلب عليه الجانب العلمي والتحرير والفقه والدراسة والصبر والجلد، هذا يغلب أن تكون ذنوبه من باب الغضب أو القسوة أو الكبر ونحو ذلك. واضح يا شباب؟ طبعا هو لا يتكلم هنا عن أن هذا مشروع، وإنما هو فقط يحلل لك الشخصيات يعني. قال: فصل. جنس القوة الشهوية الحب، وجنس القوة الغضبية البغض. والغضب والبغض متفقان في الاشتقاق الأكبر، يعني الغضب والبغض كلمة الاشتقاق الأكبر، يعني الحروف بتاعتهم واحدة، حرف الغين والضاد والباء وحرف الباء نفس الشيء. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فإن هاتين القوتين هي الأصل. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا شباب يبين خطأ مشهورا أنا ذكرته حتى في محاضرة بعنوان محكمات القرآن في الإيمان والأخلاق. والخطأ المشهور هو أن بعض الناس لا يدخل في مكارم الأخلاق الشدة، ولا يدخل في مساوئ الأخلاق اللين والرحمة. وهذا ليس صحيحا، فإن اللين والرحمة قد إذا وضعت في غير موضعها كانت شرا ولم تكن من مكارم الأخلاق، والشدة إذا وضعت في موضعها كانت من مكارم الأخلاق. لذلك وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالشدة في موضعها حسنة، والغضب في موضعه حسن، والرحمة في موضعه حسنة، كل شيء في موضعه حسن، وكل شيء إذا خرج عن موضعه لا يكون حسنا. واضح كده شباب؟ فهذه فائدة أظن إن هي جديدة، يعني لم نكن تكلمنا فيها قبل ذلك، وإن كنت ذكرتها أحيانا في بعض المحاضرات، هو أن الذين كتبوا في مكارم الأخلاق عندهم بعض الأخطاء لأنهم اعتمدوا فيها على المشهور، فيجعلون مثلا الشدة هي من الصفات، الشدة أو الغلظة يجعلونها من مساوئ الأخلاق، وليس كذلك. الشدة والغلظة في موضعها هي من مكارم الأخلاق، وكذلك الرأفة والرحمة من مساوئ الأخلاق إذا كانت في غير موضعها، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهكذا. قال: فالحب والبغض هما الأصل، والعطاء عن الحب وهو السخاء، والمنع عن البغض وهو الشجاعة. فأما الغضب فقد يقال هو خصوص في البغض، وهو الشدة التي تقوم في النفس التي يقترن بها غليان دم القلب لطلب الانتقام. قال: وهذا هو الغضب الخاص، ولهذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة. يعني بعض الناس مثلا يقولون إيه، المفروض إن الشهوة يقابلها الغضب، مثلا القوة يقابلها الضعف، العلم يقابله الجهل. طيب الشهوة بعضهم قال يقابلها الغضب، وبعضهم قال يقابلها النفرة، يعني إنك أنت تنفر من الشيء أو تشتهيه. قال: إلى مقابلتها بالنفرة. ومن قابل الشهوة بالغضب فيجب ألا يريد الغضب الخاص، فإنه نسبة فإنه فإن فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة. فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبية. يعني ابن تيمية هنا شباب يريد أن يفرق بين مقامين، بين مقام الشهوة والحب، وبين مقام الغضب والنفور. واضح؟ يعني باب الشهوة والحب هو باب واحد، وباب الغضب والنفرة باب واحد. فكأنه يريد أن يقول في أصل هذه الرسالة يا شباب أن كل قوة، حتى هو نفسه ليه كلمة جميلة إن الشهوة والغضب خلقتا لمعاني عظيمة لو أن الإنسان أحسن استعمالهما. واضح؟ وكثير من الناس لا يحسن استعمال ذلك، يضع الغضب في موضع الرقة، ويضع الشهوة في موضع العفة، يعني بعض الناس هكذا. قال: فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية، وترك المنهي عنه صادر عن القوة الكراهية البغضية الغضبية النفرية. يتكلم هنا عن أن العبد مننا يفعل المأمور به بناء على أنه يحبه. طيب هل هو يجب أن يحبه؟ طبعا لا، يعني بطبعه لا. ممكن إنسان مثلا يذهب للصلاة في المسجد، هو يعني من داخله يعني الصلاة ثقيلة، لكنه يذهب إليها لأنها طاعة الله ولأنها عمل صالح. والعكس، قد يترك مثلا إطلاق البصر، يغض بصره. لماذا يغض بصره؟ مع أنه يحب أن يرى، لكنه يغضه لوجه الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ فهو يتكلم هنا عن الحب الشرعي. قال: والأمر بالمعروف صادر عن المحبة والإرادة، والنهي عن المنكر صادر عن البغض والكراهة، وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب في المنكر، والحض على هذا والزجر عن هذا. ولهذا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية الدفعية، وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم والقسم وغير ذلك، كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشهوية. يعني شباب، ابن تيمية في هذه الرسالة، أنا في رأيي أنها رسالة وإن كانت قصيرة جدا لكنها نفيسة. خلاصة هذه الرسالة كالتالي يا شباب: أن القوة، أو هو ابن تيمية لما نظر في أحوال الأمم وجد أن أهم الأمم في التاريخ هما ثلاثة: العرب والروم والفرس. فالعرب غلب عليهم القوة من ناحية العلم والنطق والبيان، ولذلك اشتق منهم اسم العرب. والروم غلب عليهم يعني القوة الشهوية، الشهوات، يعني مش شرط يعني أنها تكون محرمة كلها، لكن عموما يعني الشهوة. ويعني بيقول ان هو اشتق لهم اسمهم من ذلك، لان الروم بمعنى رمت يعني اشتهيت او اردت. والفرس انهم فيهم قوة الغضب او قوة الاستيلاء او الاستعلاء. فبدأ ابن تيمية يدخل من هذا الى ان هذه الاصول الثلاثة هي التي ينبثق عنها الاخلاق، وان هذه الاخلاق اذا استعملت فيما خلقت له كانت حسنة، واذا خرجت عن الاعتدال كانت سيئة. يبقى قوة العلم والبيان من جهة، وقوة الشهوة أو المطالب أو الإرادة من جهة، وقوة الغضب أو العزيمة أو نحو ذلك من جهة أخرى. فإذا استعملت هذه القوة في مكانها كانت خيرا، وإذا خرجت عن حد الاعتدال كانت شرا. قال فصل، وطبعا هذا الفصل بيتكلم فيه عن الإيمان، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن مرتكب الكبيرة. طيب خلينا نقف هنا شباب ونأخذ فصلا آخر. هذا الفصل جميل جدا، صفحة 106 و107، إيه أقصد إلى 108، شرح حديث جميل: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. فهنقف هنا عشان نعمل له تسجيل خاص، لأن بعض الشباب قال الأفضل إن احنا نخلي الرسائل المختصرة كل رسالة في تسجيل وحدها، لأن يعني هذا أفضل في السماع. طيب يا شباب، إن شاء الله خليكم معانا، ناخذ هذه الرسالة أيضا، هتاخذ مننا بإذن الله 10 دقائق حتى ننهي هذه الرسائل في المجلد الثامن، ثم بعد ذلك ندخل في كتاب الإيمان الأوسط، وكتاب كبير ويحتاج إلى يعني وقت. فابقوا معنا يا شباب، السلام عليكم.